هكذا قتل الإمام أحمد بن نصر وهو يدافع عن عقيدة الإسلام. تمت الجريمة في 28 شعبان من سنة 231 هجرية، وعلق الرأس في يوم السبت الأول من رمضان من نفس العام، وظل جسده في مدينة سرة من رأى سامراء 6 سنين إلى أن جمع فيما بعد بين رأسه وبدنه، ودفن في بغداد في شوال سنة 237 هجرية. هكذا كانت هذه الجريمة، وبدأت أخبار هذه الجريمة تنتشر. وتعرفون مع أمثال هذه الأخبار تنتشر الإشاعات والمبالغات، ووصلت الأخبار بين الناس، وصارت الروايات تروى في بطولة أحمد بن نصر الخزاعي. وسئل الإمام أحمد عن أحمد بن نصر الخزاعي فقال رحمه الله: ما كان أسخى، يعني أي كرم وأي جود أعظم من أحمد بن نصر الخزاعي رحمه الله، ما كان أسخاه، لقد جاد بنفسه. وانتشرت إشاعة وما زالت مروية في كتب التاريخ أن هذا الرأس، رأس أحمد بن نصر الخزاعي، بعد أن قطع ظل لسانه يتحرك يقرأ القرآن إلى أن دفن. طبعا هذا من مبالغات الناس، لكن تعرفون سبحان الله، الإنسان لما يثبت ويكون شجاعا ويكون بطلا تبدأ تروى حوله الروايات، فاشتهر اسمه بعد ذلك باسم الشهيد. كان الناس ما يقولون أحمد بن نصر الخزاعي، كان يقولون الشهيد. وظل بطلا لامعا يتعلق الناس ببطولته وبثباته أمام هذا الانحراف. يقول الخطيب البغدادي: لما جلس المتوكل دخل عليه عبد العزيز بن يحيى المكي فقال: يا أمير المؤمنين، ما رؤي أعجب من أمر الواثق، قتل أحمد بن نصر الخزاعي وكان لسانه يقرأ القرآن إلى أن دفن. قال: فوجد المتوكل من ذلك وساءه ما سمعه في أخيه، الواثق أخو المتوكل، فطبعا يعرف أن هذه مبالغات وروايات. ثم جاء دخل على المتوكل محمد بن عبد الملك الزيات، فقال له المتوكل: يا ابن الزيات، في قلبي من قتل أحمد بن نصر. فقال: يا أمير المؤمنين، أحرقني الله، قتله أمير المؤمنين الواثق وهو كافر، يعني يقصد أحمد بن نصر أنه كافر، ما قتله إلا كافرا. ثم دخل هرثمة فقال: يا هرثمة، في قلبي من قتل أحمد بن نصر. فقال: يا أمير المؤمنين، قطعني الله إربا إربا، إن قتله أمير المؤمنين الواثق إلا كافرا. فدخل أحمد بن أبي دؤاد فقال المتوكل: يا أحمد، في قلبي من قتل أحمد بن نصر. فقال: يا أمير المؤمنين، ضربني الله بالفالج، يعني إن شاء الله أنشل وأنشل النصفي، إن قتله أمير المؤمنين الواثق إلا كافرا. طبعا المتوكل فيما بعد لما نزع الفتنة ورجع إلى العقيدة السليمة أخذ ابن زيات فأحرقه بالنار، مودعة، قال: أحرقني الله بالنار، إن مات إلا كافرا، فأحرق بالنار. وأما هرثمة فهرب وذهب إلى البادية فاجتاز بقبيلة خزاعة، خزاعة قبيلة أحمد بن نصر رحمه الله، فعرفه رجل من خزاعة فقال: يا معشر خزاعة، هذا الذي قتل ابن عمكم أحمد بن نصر. فهجمت عليه خزاعة فقطعوه إربا إربا. وأما ابن أبي دؤاد فقد سجنه الله في جلده، مات مشلولا شلل نصفي. هكذا مات هذا العلم الجليل أحمد بن نصر الخزاعي، وهكذا فعل الله تعالى بأعدائه. بطل من أبطال المسلمين في فتنة خلق القرآن، وأبطال أخرى من أبرزهم نعيم ابن حماد في فتنة خلق القرآن كذلك، عالم محدث عظيم من أكابر ضحايا فتنة خلق القرآن، عربي من خزاعة سكن مرو والعراق والحجاز ومصر، وكان يدرس حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويقاوم العقائد المنحرفة ويرد على أصحابها ويسفه آراءهم وينقض أفكارهم بالحوار تارة وبالكتابة تارة أخرى. ألف 13 كتابا في الرد على الجهمية المنحرفين. كان نعيم ينتمي إلى نفس المدرسة التي انتمى إليها الإمام أحمد بن حنبل والإمام أحمد بن نصر، وكان قد تتلمذ كذلك على يد الإمام الجليل هشيم ابن بشير أستاذ الإمام أحمد. وكان الإمام هشيم له اهتمام خاص بنعيم بن حماد. يقول الإمام أحمد: جاءنا نعيم بن حماد ونحن على باب هشيم نتذاكر، فقال: جمعتم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني كتبتوه رتبتوه؟ يقول الإمام أحمد: فعنينا به منذ يومئذ. يعني هو اللي أعطاهم فكرة الترتيب والتصنيف، ولا كانوا فقط يحفظون. وهكذا كان هذا الإمام الجليل أعد نفسه لسماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع من كبار الأئمة المحدثين، فسمع من سفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك، وسمع من الصف والأخيار كالفضيل بن عياض، وكان ثقة صدوقا. روى عنه يحيى بن معين إمام الجرح والتعديل، وروى عنه البخاري والنسائي والترمذي، وظل يحدث حتى وهو في السجن، وكان آخر من سمع منه وهو في السجن بسامراء حمزة بن محمد الكاتب. حول السجن إلى مجلس فقه وحديث، وهي المعروفة بأنها أماكن اللصوص والمجرمين. يقول الخطيب البغدادي عن نعيم أنه أول من جمع المسند وصنفه. ويقول الميموني تلميذ الإمام نقلا عن الإمام نفسه: أول من عرفناه يكتب المسند نعيم. فإذا نحن من هنا نعرف مكانة نعيم بن حماد. وكان أيضا بالإضافة إلى اهتمامه بالحديث صاحب فقه. يقول عبد الله ابن أحمد بن حنبل: قال أبي عن نعيم: كان من أعلم الناس بالفرائض، وكنا نسميه نعيما الفارض. نعيم الخزاعي فضل في النهاية الإقامة بمصر، واستقرت بها أحواله، وكان يدرس ويحدث الناس بجامع عمرو بن العاص في مصر. ولما بدأت الفتنة وانتشرت، بدأت الخلافة تبحث عن كل من يعاندها، فكان ممن عاندها هذا الإمام الجليل نعيم، فحمل مع الإمام العظيم الجليل الآخر البويطي سنة 223 هجرية إلى العراق في أيام خلافة المعتصم، وسئل عن خلق القرآن فأبى أن يقر بهذه العقيدة المنحرفة وامتنع، فرمي في سجن سامراء مقيدا بالحديد. ولما شعر بالموت أوصى أن يدفن مع حديده، يدفن في قيوده. قال: لا تفكوا عني القيود، ادفنوني وقيودي في رجلي ويدي. فتعجبوا قالوا: لما؟ قال: إني مخاصم، يعني سأخاصمهم يوم القيامة، أقوم يوم القيامة والحديد في رجلي، يقول: دخلوني السجن وعذبوني على عقيدة منحرفة. في يوم الأحد 13 من جماد الأولى سنة 228 هجرية مات الحافظ العالم الجليل الفقيه نعيم بن حماد في سجن سامراء في بداية خلافة الواثق. هكذا كان أبطال المسلمين في هذه الفتنة. ومن أبطالهم كذلك عالم عظيم جليل، هو زميل نعيم، ذاك هو يوسف ابن يحيى البويطي الذي حمل مع نعيم إلى السجن وظل معه في السجن ومات جميعا في قيدهما. نعيم مات في سجن سامراء في عام 228 هجرية، وألقي به في حفرة بدون كفن أو غسل. أما البويطي فكان شيخ علماء مصر حين أخذ للامتحان، وكان رئيس حلقة الإمام الشافعي، وقد حدثتكم عنه عندما تحدثنا عن الإمام الشافعي، وهو من كبار العلماء وكبار الشافعية رحمه الله تعالى. الإمام الشافعي كان شديد الاختلاط بتلاميذه، ومن بين حديثه لما نظر إلى البويطي قال له سبحان الله بفراسة المؤمن: أنت تموت في الحديد. فلما فتن في خلق القرآن امتنع، فناقشوه فأفحمهم بالحجة من الكتاب والسنة والدليل العقلي، فألقوا به في قعر سجن بغداد مع عدد من العلماء الآخرين، وزادوا له في القيد أثقالا وفي السلاسل وزنا. يقول الربيع بن سليمان: رأيت البويطي على بغل في عنقه غل وفي رجليه قيد، وبين الغل والقيد سلسلة حديدية فيها طوبة وزنها 40 رطلا، وهو يقول: إنما خلق الله الخلق بكن، فإذا كانت كن مخلوقة فكأن مخلوقا خلق مخلوقا.